انتهى الكلام على السابقون. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث بعد المئتين من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح التي تتم يوم كل خميس، وهذا الخميس هو 20 من شهر محرم عام 2400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بالكلام على بعض الآيات الكريمة التي وصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى السابقون. السابقون قال الله تعالى فيهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين، فإن خير هذه الأمة خير قرونها القرن الأول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الثاني ثم الثالث ثم تتناقص. أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء. ثم ذكر الله القسم الثالث فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهم الكفار والمنافقون في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هذا اللي هم فيه، سموم أي حرارة شديدة والعياذ بالله، وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة كيفيتها، فقال الله تعالى: سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وأخبر أنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقول حميم، الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، فهم العياذ بالله محاطون بالحرارة من كل وجه من كل جانب. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. اليحموم هو ما يكون بين الضوء الشديد في اللهب وبين الدخان، لا بارد ولا كريم، يعني ليس باردا يقيهم الحر ولا كريم يتنعمون فيه ويستريحون فيه، نسأل الله العافية لنا ولكم. ثم بين حالهم من قبل فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وذلك في الدنيا قد أترف الله أبدانهم وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا به إلى حد الترف، لكن هذا لم ينفعهم والعياذ بالله ولم ينجهم من النار، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون أن يستمرون عليه. والحنث العظيم هو الشرك، لأن الأصل في الحنث الإثم والعظيم هو الشرك، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكانوا أيضا ينكرون البعث، كانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني ينكرون هذا إنكارا عظيما، يقولون: أإذا بنيت عظاما وصارت وفاتا هل نبعث؟ وأيضا هل يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون: إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذه حجة باطلة، لأنهم لأنه لا يقال لهم إنكم ستبعثون اليوم، وإنما تبعثون يوم القيامة، فكيف تتحدون وتقولون هاتوا آباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو حاضر اليوم،

فلولا تصدقون. وهذا أمر لا أحد ينكره أن خالقنا هو الله، حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، يعني نحن خلقناكم أول مرة. فلولا تصدقون أي في إعادتكم ثاني مرة، ولولا هنا بمعنى هل لا تصدقون. كان الواجب عليهم وهم يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله أن يصدقوا بالخلق الآخر، لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب أولى، كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال عز وجل: وأن عليه النشأة الأخرى. إذن نحن خلقناكم متى؟ جيبوا أول مرة. فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون أننا نعيدكم نخلقكم ثاني مرة، لأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الخلق المرة الأخرى. ثم ضرب الله تعالى مثلا بل أمثالا بما فيه وجودنا وما فيه بقاؤنا وما فيه استمتاعنا، فقال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني أخبرون عن هذا المني الذي يخرج منكم، هل أنتم تخلقونه أم الله؟ الجواب: الله عز وجل هو الذي يخلقه فيخرج من بين الصلب والترائب، هو الذي يخلقه في الرحم خلقا من بعد خلق. فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره في الرحم، بل ذلك إلى الله عز وجل. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، نحن قدرنا بينكم الموت أي قضيناه بينكم، فكل نفس ذائقة الموت، اللهم اجعلها على الحق العجل، كل نفس ذائقة الموت ولا بد، حتى الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني لا أحد يسبقنا فيمنعنا أن نبدل أمثالكم، بل نحن قادرون على ذلك، وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أن ينشئنا خلقا آخر، وذلك يوم القيامة. وننشئكم فيما لا تعلمون، وذلك يوم القيامة. ولقد علمتم النشأة الأولى، علمتم النشأة الأولى وأنكم نشأتم في بطون أمهاتكم وأخرجكم الله عز وجل من العدم، فلولا تذكرون أي فهل لا تذكرون وتتعظون. كلها أو هذا دليل عقلي من الله عز وجل يعرضه على عباده، يقول: إننا بدأناكم أول مرة، وإذا بدأناكم أول مرة فلسنا بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة. وإلى هنا نأتي إلى ما أردنا أن نتكلم عليه في التفسير لنتفرغ للأسئلة. نسأل الله أن يلهمنا الصواب وينفعنا وإياكم بما علمنا. عفى الله عنك شيخ، يعني ماذا يجب على المؤمن عند وقوع الفتن؟ هل يعتزل الناس عن مخالطة؟ إذا حصلت الفتن فالواجب على الإنسان أن يصبر وأن يحاول كشف هذه الفتن ما استطاع، ولا يجوز أن يعتزل الناس ما دام قادرا على أن يساهم في إزالة هذه الفتن أو تخفيفها. نعم، لو فرضنا أن الرجل لا يستطيع أن يدافع هذه الفتن ويخشى على نفسه، فهنا الأولى أن يعتزل الناس. ما رأيكم يا شيخ بافتتاح اللقاءات وثلاث تلاوتين من كتاب الله؟ يعني طيب، أرى أن هذه الاحتفالات لا بأس بها، بل هي مشروعة، لكنها مشروعة لغيرها. كيف ذلك؟ هذه الاحتفالات نجد بها فائدة. أولا إدخال السرور على التلاميذ الذين حفظوا فيسرون بهذا. ثانيا أنه مظهر من مظاهر تعظيم القرآن الكريم، حيث جمع الناس له من أجل أن يحتفل به. ثالثا أنه يحصل به التلاقي بين الإخوة من كل جهة والتعارف. ثالثا أنه رابعا أنه لا يخلو من إرشادات وتوجيهات وبيان لفضل القرآن وحفظه وغيرها، فهي مقصودة لغيرها في الواقع وفيها خير، فلا نرى بها بأسا إن لم نقل إنها مطلوبة لما فيها من هذه الفوائد التي ذكرناها. هذا لا أعلم له أصلا إنه يفتتح شيء من القرآن، لكن جرت العادة به، والأحسن أن لا يفعل. الأحسن أن يفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل وما تيسر من المقال. فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياكم، الميدالية التي تكون لبعض أصحاب المؤسسات يكون فيها راية واحدة فيها عبد الرحمن، فذكرت لصاحبها أن هذه يدخل فيها إلى دورة المياه عزكم الله، فقال أن عبد الرحمن كله من شخصه يدخل إلى دورة المياه. عبد الرحمن نفس الشخص اللي اسمه عبد الرحمن كله يدخل إلى دورة المياه. والشيء الآخر كتابة باسمه تعالى في الأوراق التي قد تسقط في الشارع ويقعها الناس، هل في شيء باسمه تعالى؟ أولا قوله أن كل أحد عبد الرحمن صحيح، لكن هل أنت اسمك عبد الرحمن، هل أنت على صفة كتابة عبد الرحمن؟ كلها الكلام، ولا لك رأس وأرجل ولست مشكل بحركات ولا إعراب؟ الحجة باطلة ما في إشكال، ولا هو نفسه ما يعتقد أنها حجة، ولكن لا شك أن الأفضل أن لا يدخل بها، ولكن الغالب أن الميداليات تكون مخفية في المخفات فلا تضر. هذه واحدة. ثاني أما كتابة باسمه تعالى فلا يجوز أصلاً، كتابة باسمه تعالى حرام، لأنها عدول عما في القرآن. القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضاً ربما يقول باسمه تعالى من كان مشركاً يريد ولي من أولياء الله أو إمام من الأئمة الذين يعتقد أنهم أئمة، ويكتب باسمه ويريد اسم الإمام الذي يرى أنه إمام، فالضمير هنا ليس له مرجع بين. فالواجب أن يكتب باسم الله، وما رأينا أحد يكتب باسم تعالى إلا أهل البدع، لأنهم ربما يرون أن أولياءهم أو أئمتهم هم الذين يدبرون الكون فيتبركون بأسمائهم ويقولون باسمه تعالى، ولا يصرحون بمرجع الضمير لئلا يتبين أمره. صلى الله عليكم، حكم التصوير بالآلة الفوتوغرافية والكاميرا الفيديو؟ لا أرى في تصوير كاميرا الفيديو يعني لا أرى فيها مانعا، لكن لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة. وأما الكاميرا، تصوير بالكاميرا التي تكون على الأوراق، فهذه ينظر الغرض من التصوير. إذا كان الغرض التمتع بالنظر إلى المصور كلما مضى وقت فهذا لا يجوز، وكذلك إذا كان المقصود الذكرى فهذا لا يجوز، لأنه يمنع دخول الملائكة للبيت. أما إذا كان لحاجة فالرخصة وقيادة وتابعية وما أشبهها فلا بأس. أمك الله صلى الله عملك. من يستشهد بآية من الآيات ويقول قال الله عز وجل حكاية عن فلان أو عن فرعون أو عن موسى أو عن كذا، كلمة حكاية لا بأس، ما فيها معنى، لأننا لا نقول أن القرآن حكاية عن كلام الله، هذا هو الممنوع. أما أن الله يحكي عن غيره فلا بأس به. وما زال العلماء رحمه الله يقولون في كتب التفسير، قال الله تعالى يحكي كذا وكذا. يا شيخ لا يسام صلى الله عليه، هذا إمام مسجد اعترض عليه أحد المؤمنين وقال أن تقرأ في ركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر سورة بعد فاتح، وقال أن سأل بعض الشيخ كان مخالف للسنة. نعم. هذا صحيح؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر أو لا؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ ويقتصر على الفاتحة فقط، بناء على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب فقط. وبعضهم قال لا بأس أن يقرأ، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فذكر أنه فذكر ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخرين، لكن هذا الحديث انفرد به مسلم والأول في الصحيحين، فمنهم من قدم الأول وقال هذا شاذ، وأيضا قال إن حديث أبي قتادة صريح في أنه يقرأ أو لا يقرأ، وهذا يقول حذرنا، والحذر بمعنى التقدير والتخمين وليس التقدير والتخمين كاليقين. والذي يظهر أنه لا بأس به أحيانا، أما أن يجاوم عليه فلا. يمين اسأل خاصة دخلها شيخ السلام عليكم ورحمة الله. الصراف المكان الذي بعضه في وبعضه شمس، الجلوس بين الشمس والظل منهي عنه سواء في الصلاة أو غير الصلاة، حتى لو نمت جعلت رأسك مثل في الشمس ورجليك في الظلال أو بالعكس فقد نهي عنه، لكن لو فرض أنك قائم تصلي والظل يمشي حتى كنت بين الظل والشمس فالله إن شاء الله أنه لا شيء فيه، لأنك لم تتعمد الجلوس بين الظل والشمس. تقول فيه يعني كلام في قضية التصفيق في المدارس يا شيخ، ما أدري يعني القول الصحيح فيها. التصفيق في المدارس، التصفيق في المدارس تشجيع للطلاب لا بأس به، لأن ما في دليل على التحريم ولا على الكراهة. لمن؟ لا ما في تشبه، كل المسلمين يفعلون الآن، كل المسلمين يفعلون هذا. وقد ذكر ما الإمام مالك وابن حجر أيضا نقله عنه في فتح الباري أن الشيء إذا شاع وانتشر بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه، لأن التشبه معناه أن تفعل ما يختص بالكفار، فإذا زالت الخصوصية لم يكن تشبه. أما ما يفعل على سبيل الله كالذين يصفقون عند الأناشيد فهذا من اللهو الممنوع، وأما ما يفعلونه تعبدا كالصوفية ونحوهم فهذا أشد وأشد، هذا بدعة منكرة ويشبه صلاة المشركين عند البيت الحرام الذي قال الله عنه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. لكن ليس معنى قولنا إنه جائز التصفيق لتشجيع الطلاب أننا نأمرهم أن يفعلوا، لا ما نأمرهم، لكن لا ننهى. نعم يمين أخذت سؤال ما تقنع تعديك السؤال يتعداك السؤال خلاص يتعداك يمر عليك أعطى الأخ خذ. نعم مفتوح لا بد أن يسمع ما يسمع لا إيش فلان يسمع. طيب ما هو التأجير المنتهي بالتمليك؟ قل أي أنت السائل. السيارة وجينا عليك كسر من 200 ريال. من كتش كم؟ 3 سنوات. طيب كسرت 200 ريال. نعم. من بعد 3 سنوات تملكها. عندك بدون شيء ما في. هذا مهم. يقول استأجر منك سيارة ب 200 ريال كل شهر وبعد 3 سنين تملكها أنت، يملكها المستأجر. هذا مو معقول، لأن معنى ذلك أن الشركة تعطيك السيارة في النهاية مجانا، وهي ما يمكن تفعل هذا. فاهم كلامي الحين؟ أصبر، فاهم كلامي ولا لا؟ أجرتك السيارة كل شهر ب100 ريال إلى 3 سنين، بعد 3 سنين أعطتك إياها. واضح من ولا غير؟ صارت النهاية، في النهاية السيارة جاءتك ببلاش أو لا، لأن 100 ريال مقابل انتفاعك بها فتكون ببلاش. هذا لا يمكن أن يعقل، لكن لا يمكن أن يقول أن أجرك ب100 ريال وبعد 3 سنين تكون لك، إلا إذا كانت الأجرة مضاعفة، بمعنى أنه لو استأجرتها من غير هذا لكان ب50 ريال الشهر. عرفت ولا لا؟ هذا هو مؤكد. إذا كان كذلك فالآن تدفع عن أجرة أكثر من العادة قطعا، ولا يضمن أن السيارة تبقى إلى 3 سنوات، قد تفلت باحتراق أو صادم أو غير ذلك. إذا كان هذا صرت أنت المستأجر غارم ولا غانم؟ ها؟ غارم، خسرت الآن، خسرت كل شهر زيادة النصف ولا استفدت، وإن بقيت فأنت غانم، لأنك جاء السيارة ببلاش. على أني سمعت أنهم يقولون إذا عجز عن تسديد آخر قسط أخذ السيارة ولا أعطوا شيء، وهذا ظلم. لذلك هذه حيلة من أرباب الشركات والأموال أن يصطادوا أموال الناس بماء العكل. وأصل الحيل في البيع والشراء جاء من اليهود، فإنهم هم الذين تحيلوا لما حرمت عليهم الشحوم. ماذا صنعوا؟ أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. أما من جهة عمليا فهذه المسألة الآن تحت أنظار هيئة كبار العلماء، يبحثون فيها وسيصدرون فيها إن شاء الله فتوى في الجلسة القادمة، لأنهم حتى الآن لم يتصوروا كيف هذه المعاملة. فلا تدخل في هذه المعاملة حتى يأتي الفتوى من هذه الكبار العلماء. شخص مات وقام بعض الإخوة بجمع تبرعات له وجعل في مشروع خيري وصدقة جارية، فهل هذا العمل جائز يا شيخ؟ وهل يصل إليه الثواب؟ أن مثل التصدق للميت يصل إليه لا شك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة سعد بن عبادة أنه تصدق لأمه بنخله، وكما في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي فلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. ولكن الدعاء أفضل من هذا، والدليل على أن الدعاء أفضل من صدقة الميت. يمكنك الآن أن تقلب الشريط